الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. وكان من أواخر ما تناولته فيما سبق قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أبتدئ بتفسير قول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية مشروعية وصية الآباء لأبنائهم بالتزام الدين والعمل بشرائعه. وفي الآية أن الدين لا يؤخذ إلا من الوحي، ولذا قال: إن الله اصطفى لكم الدين. ومن ثم لا يجوز التعبد لله بما لم يرد به الوحي. وقد ورد في النصوص بيان أن من سار على طريقة مخترعة في الدين فإنها عمله يقال له بدعة. والدين يراد به الطاعة، فلا يطاع عبادة إلا الله، ومن أمر الله بطاعته كالأنبياء والأئمة والعلماء والولاة والوالدين. وقد استدل بالآية على أن من استمر في حياته على شيء فإنه يموت عليه، ولذا قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الطاعة، فإنكم متى كان هذا فعلكم جاءكم الموت وأنتم عليها. قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في هذه الآية التأكيد على العناية بتوحيد الله تعالى، وذلك يكون بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أنبياء الله يدعون إلى التوحيد في جميع مقاماتهم حتى في سياق الموت. وفي الآية مشروعية وصية الآباء للأبناء، وخصوصا في القضايا المهمة، ومنها إفراد الله بالعبودية وتوحيده سبحانه وتعالى. وفي الآية الرد على دعوى اليهود والنصارى حيث نسبوا إلى إبراهيم ويعقوب الوصية بأديانهم، فرد الله عليهم بأن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام إنما وصوا بالإسلام والتوحيد. وفي الآية إطلاق اسم الشيء على مقدماته وأسبابه، كما في ذكر الموت: إذ حضر يعقوب الموت، فإن الذي حضره مقدماته. وفي الآية تسمية الجد والعم أبا، وبدأ بإسماعيل قبل إسحاق لأنه أكبر منه. ومثل هذا قول يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقد استدل الحنفية بذلك على أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة في الميراث، وأن الجد ينزل منزلة الأب عند فقد الأب. ولكن الجمهور قالوا بأن الجد لا يحجب الإخوة، وقول الحنفية قد أخذ به كثير من الصحابة وقال به طوائف من أهل المذاهب. وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في هذه الآية إثبات نسبة الفعل للمخلوق، لأنه سبحانه وتعالى قال: عما كانوا يعملون. فالإنسان كاسب وعامل وفاعل حقيقة، كما قال بذلك أهل السنة وأكثر الطوائف خلافا للجبرية، وليس الإنسان خالقا لفعله، بل الإنسان مع فعله مخلوقان لله عز وجل خلافا للقدرية. فحينئذ نثبت أن للعبد فعلا، وأن العبد وفعله مخلوقان لله تعالى. وفي الآية أنه لا يؤاخذ أحد بفعل غيره، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يثاب الأبناء على طاعة الآباء، إذ لا تكسب كل نفس إلا عليها، إلا إذا كانوا سببا لفعلهم، فإن من كان سببا لفعل فإن الله عز وجل يعطيه مثل ثواب فاعله، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إبطال لقول اليهود الذين قالوا بأن الله يغفر لهم ذنوبهم بصلاح آبائهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الآية أن الأبناء لا يطالبون بالديون التي تكون في ذمة أبيهم حال حياته ولا بعد مماته إذا لم يترك تركة. وقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الأسباط هم أولاد يعقوب وعددهم 12 ولدا. وفي هذه الآية من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية التنبيه على موضوع السورة، ألا وهو الهداية، في قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. والتأكيد وفي هذه الآية أيضا التأكيد على إمامة إبراهيم الذي بنى الكعبة، وذلك من أجل أن يمهد لتنزيل آية تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. وفي الآية وجوب الإيمان بنبوة الأنبياء السابقين، ووجوب الإيمان بما أنزل إليهم، وهذا مما يختص به الأهل الإسلام حيث آمنوا بجميع الأنبياء وبجميع الكتب. وفي قوله أوتي دلالة على أن ما يعطى الإنسان من الإيمان من أعظم المكاسب التي ينالها، فهو أكبر من المال والملك والمناصب وأمور الدنيا. ولعلنا إن شاء الله أن نستكمل تفسير هذه الآيات ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم للسير على طريقة الهداية طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن سار على وفق مراده وعلى وفق ما يحبه ويرضاه جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.